قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي نتناقش فيه إن شاء الله مع إخواننا الأفاضل في مسألة من مسائل فقه الصلاة، ألا وهي مسألة القراءة خلف الإمام. ويشرفنا في هذا المجلس أن يتفضل علينا فضيلة الأخ الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر، وفقه الله لكل خير وجزاه الله خيرا على تفضله بمشاركتنا في هذه الدقائق. ثم مع إخواننا محمد القاضي والشيخ حسان، وكذلك أخي ياسر العيدروس من أهل اليمن، ولفضيلة الأخ الشيخ الدكتور عبد الله ابن شاكر وفقه الله لكل خير، كلمة توجيهية لتهدئة الأوضاع في البلاد، فليتفضل مشرفا مشكورا الدكتور عبد الله ابن شاكر وفقه الله. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في بداية هذا اللقاء أشكر إخواني الذين يجلسون معنا ويقدمون علما نافعا لهذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وبعلمهم وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم. ثم إنني أولا أوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وجميع إخواني المسلمين، فهي نجاة من كل بلية وشر بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم إنني أود أن أخاطب أمتي، أود أن أخاطب الشعب الذي يعيش على ظهر هذه الأرض. لماذا هذه الأفعال التي تقوم في هذه الديار في مثل هذه الأيام؟ من وراءها وما الدافع إليها؟ إننا لا شك وكل إنسان عاقل يحرص على أن يعيش آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده ما يقوم أوده وأود أولاده، عنده ما يهدأ به من أمن وسكينة واستقرار وطمأنينة، بدلا من الخوف والرعب وإشاعة ذلك بين الناس. إننا في الحقيقة نواجه أياما عصيبة، بل ساعات حرجة، وقد يكون لنا نحن أياد في ذلك. إن الذين يخرجون إلى الميادين الآن ويواجهون إخوانهم الذين يحرصون على حفظ الأمن واستدابه في البلاد، حتى ولو وقع خطأ من أي فريق من هؤلاء، لماذا تتطور هذه الأفعال وتكون هذه الأمور بمثل هذا الذي نشاهده في هذه اللحظات التي تمر بها البلاد؟ إنني أناشد وأدعو كل رجل عاقل يعيش على ظهر هذا الوطن أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن يرضى بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وألا يكون عونا معاونا للأشرار الذين يريدون سوءا بهذه الديار. إننا أمة مسلمة وكفى، نرعى الحق ونرجو أن يتحقق بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الله الله أيها الإخوة الكرام في أمن هذا البلاد، الله الله في استقرار هذه البلاد. لا تستمعوا إلى أقوال مغرضة ولا إلى رؤى مختلفة لا تصل بنا إلى خير. إننا بحاجة إلى أن ندرس أوضاعنا وأن نعرف مواقع أقدامنا وأن نتقي ربنا سبحانه وتعالى فيما نأتي ونظر. أسأل الله عز وجل أن يسلم بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى في عزة وقوة ومنعة وتمكين، وأن يسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك دوما ذخرا للإسلام والمسلمين يا دكتور عبد الله، وأسأل الله أن يسدد خطاك على الدوام وأن يبارك في مساعيك، اللهم أمين. وأيضا لا نحرم إن شاء الله من هذا المجلس من مشاركتك معنا في المسائل الفقهية التي توجهها إلى ابنك عبد الرحمن القاضي وفقه الله، ولتتعقب ما يقوله فأنت للتعقل يا أهل إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. أنت الفقيه جمس غفر الله لنا ولكم ذلك الله رفع. أقول يا أخي عبد الرحمن القاضي وفق الله لكل خير، له مبحث في القراءة خلف الإمام، فأرجو أن تجيبنا على هذه المسألة المنتشرة والمحتاج إليها من جميع الأمة، وهي مسألة شخص أدرك الإمام راكعا ولم يقرأ الفاتحة، أو عفوا قبلها سأسأل مسألتي الأولى، وهي مسألة قرأ الإمام في صلاة المغرب سورة الفاتحة ولم يترك لي زمنا كي أقرأها، ودخل في السورة التي بعدها بإيجاز أولا وبإطناب، سنسألك عن الإطناب، هل أقرأ مع الفاتحة أو أسكت؟ لا تقرأ. لا أقرأ. نعم. ولماذا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسألة القراءة خلف الإمام، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم القراءة في الصلاة الجهرية والسرية، وذهب إذا إلى هذا القول الأحناف، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وورد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه الوقف من طريق ابن جابر، من طريق جابر بن عبد الله. لا لا لحظة. نعم. هذا الحديث له عدة طرق، نعم فيها ضعف، لكن هل تتقوى ببعضها؟ لا يا شيخنا. من سبقك إلى تضعيف هذا الحديث؟ الإمام الدارقطني رحمه الله. هل نص على تضعيفه؟ نعم. أم أنه وهن الطرق طريقا طريقا فحسب؟ نص على تضعيفه. أين نص على تضعيفه؟ العلل. قال حديث ضعيف من كل الطرق. لا، هو أعلى أقوى الطرق فيه طريق ابن عمر رضي الله عنهما وطريق جابر بن عبد الله. اسمع كلام الدكتور عبد الله لعله يريد. لا أريد أقول لعل يعني، هل يعني الشيخ سؤاله وجيه؟ نعم. يعني لا ينجبر هذا الضعف ببقية في الطرق مثلا حتى يصل إلى الحسن الغيب؟ نعم. أم لا؟ يعني كل الطرق فيها قد يكون الدارقطني أعلى بعض الطرق. هذا المعهود من الدارقطني. نعم يا شيخنا، ما هو أعلى طريق ابن عمر على الوقف، قال الصواب فيه الوقف، وطريق عبد الله بن جابر الصواب فيه الإغسال. طيب يعني هل هناك غير الدارقطني ضعف الحديث جملة؟ ابن حجر. ابن حجر. ابن حجر ضعفه؟ نعم. أين ضعف؟ أين ضعفه؟ نعم. أنت جئت تناقش في مسألة وتدعي أن ابن حجر ضعفه، وأنا من معرفتي بابن حجر رحمة الله عليه أنه يجبر الطرق ببعضها. نعم. تراجعها؟ نعم. أخوك حتى أنه سؤال يتربص بك. قد يكون الحافظ أيضا ضعف إسنادا. نعم. ضعف إسنادا من الأسانيد يعني. نعم. طيب ماذا قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين؟ نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. قال الإمام أحمد بن حنبل في تأويل هذا الحديث هذا للمنفرد، واستدل بأثر صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عفوا حتى أفهم. يقول الإمام أحمد هذا في المنفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب في المنفرد. للمنفرد، واستدل بأثر صحيح عن جابر بن عبد الله قال من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. طب استأذنك يا أستاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يعني تعودنا من حضرتك، يعني أنت الحبيب إلى قلوبنا والله. بارك الله فيك. الله يعزك. فالحبيب لا يأتي إلا بالحبيب. الحمد لله رب قد يعني الله هذا. طبعا يعني أنا بشكر لحضرتك جميل وجودك الطيب، وخصوصا مع علمنا وحبيبنا ودكتور عبد الله شاكر. فطبعا احنا يعني من محبي قناة الحافظ، واول ما شفناه على الشاشة قلنا لحضرتك يعني طبعا الحبيب لا يأتي الا بالحبيب. بارك الله فيك. الله يعزك. ارجو من حضرتك ان انت يعني يتتوسط لنا عند الدكتور عبد الله ان يكون له حلقة ثابتة في قناة الحافظ. الله المستعان. لان احنا بنحبك يا اخ مصطفى والله، وبنحب الدكتور عبد الله جدا جدا جدا. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا أجب على سؤال أخيك، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أنت تزعم أن الإمام أحمد يقول هذا الحديث خاص بالمنفرد؟ وسفيان بن عيينة رحمه الله أين قال هذا الإمام أحمد؟ الإمام أحمد قال هذا في قال هذا القول عند ابن قدامة في المغرب. نقله عنه ابن قدامة في المغرب. واستدل بأثر صحيح عن جابر بن عبد الله: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلي إلا وراء الإمام. فلم يصلي. فلم يصلي إلا وراء الإمام. لا عفوا. فلم يصلي انتهى الكلام. نعم. إلا وراء الإمام إلا أن يكون وراء الإمام. بإسناد صحيح. عجيب. نعم. طيب ممكن نشوفنا. وسفيان ابن عيينة قال للمنفرد في سنن أبي داود. في سنن أبي داود. فضل ياسر. ياسر راعي دروس له سؤال. هل هناك من الصحابة من خالف في هذا الباب؟ نعم. اختلفت الصحابة في هذه المسألة، فقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت. أخرج اللسان لأنه يكون علينا. نعم. عدم إخراج اللسان في السال. نعم. فقد ثبت عن النبي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال بالقول الأول بعدم القراءة، ومنهم من قال بالتفصيل عدم القراءة في الصلاة الجارية بينما تجب في السرية، ومنهم من قال بوجوب القراءة. الذي قال لا يقرأ خلف الإمام قد صح عن بأثر عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، قالوا لا تقرأوا خلف الإمام في شيء من الصلوات. زيد بن ثابت. نعم. ابن عمر. أيوه. جابر. نعم. قال لا تقرأوا. نعم. عند الطحاوي. سمعت ثابت عنهم. عند الطحاوي شيخان. وسئل جابر أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر شيئا؟ قال لا. قال لا. خلف الإمام. نعم. نعم. وثبت عن السرية. أيوة في السرية. كان رأي لابن عباس دكتور عبد الله أن ابن عباس كان يقول في أول رأي: ما بال أقوام يقرؤون في الصلاة يعني السرية خلف إمامه، لو كان الأمر بيدي لقطعت ألسنتهم. ويقول: ما لقد جار النبي قرأ النبي فقرأنا وسكت فسكتنا وما كان ربك نسيه. لكن يقولون ابن عباس تراجع هذا عن هذا الرأي، وهذا أصلا ضعيف يا شيخ. وقد صح من التابعين عن ابن سيرين وسعيد بن جبير قالوا يكفيك قراءة الإمام. أفضل ابن عباس ثابت صحيح. أفضل ابن عباس ثابت صحيح. لعلك خافيت عليك طرق. نعم. شيخنا حفظه الله لأخونا عبد الرحمن لما سئل أنقرأ خلف الإمام فقال لا، ثم بعد ذلك ضعف الحديث، فما هو مستدل من قال بعدم القراءة من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يقصد يعني شيخنا حديث عبادة بن الصامت: أتقرؤون والإمام يقرأ؟ لا لا لا. هو يقول إنك متضارب. نعم. لأنك قلت لا تقرأ، نصحتني قلت لا تقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ومع ذلك ضعفت حديث من كان له إمام فقرأت الإمام له. نعم. في رأس على أي شيء تمنعني؟ على أي أصل تمنعني؟ أنا أقول في الصلاة الجهرية فقط يا شيخ. وأيضا تمنعني لماذا؟ لقول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية نقل الإمام أحمد بن حنبل الإجماع أنها في الصلاة، وزاد ابن عباس ومجاهد أنها في الصلاة، أنها في الصلاة وخطبة الجمعة. وقال الحسن: هذا قول عام ولم يثبت ولا يصح عن الحسن. شوف الدكتور عبد الله، أذكر يعني كنت درست المسألة وقرأتها في سور السلام للصنعاني، وأذكر أنه رجح القراءة وذكر حتى أقوال أن تقرأ حتى يعني لو لم يتمكن القارئ من القراءة خلف الإمام لعدم، وهذا من السنة ألا تكون هناك فترة زمنية بين الفاتحة وبين قراءة السورة، أن تقرأ بين سكتات الإمام في الفاتحة. واستدل أيضا بالأحاديث الواردة عن صلى الله عليه وسلم إنه يسمع من يقرأ خلفه. لعلكم تقرؤون بعد قال الإمام خلف فلو لم يؤم الكتاب. وهذا حديث صحيح. نعم. هذه المدرسة يا دكتور عبد الله البخاري. نعم. الشوكاني. الصنعاني. نعم. ابن حزم. أخذوا بهذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. نعم. قالوا بالإلزام بالقراءة سواء كنت منفردا أو كنت إماما لعموم الألفاظ. نعم. لعموم الأدلة. لكن الدكتور عبد الله يشير إليه وهو مالي أنازع لعلكم تقرؤون بعدي قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذه زيادة ثابتة وغير ثابتة. مالي نعم آل السؤال شيخنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد التبست علي قراءته، نعم، ما لي أنازع، نعم، لعلكم تقرؤون بعدي. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. حديث حسن، حديث حسن كسندي، كسندي. لكن أنا أعني من الدراسة المقارنة للأسانيد، نعم ممكن يكون حديث حسن، لكن تكون الزيادة شاذة خالف فيها راوي سائر الرواة. يا شيخنا هل طعن فيها أحد؟ لا، فانتهى الناس عن القراءة هذه اللفظة الشاذة في الحديث. لو يدل هذا الشيخ على أن القراءة إذا تقول شيخنا هناك إجماع نقله الإمام أحمد، قال ما سمعنا أحد من أهل الإسلام أن الذي أن الرجل إذا لم يقرأ خلف الإمام صلاته باطلة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أنا أقول هذا إجماع الأقوال هذه صلاة الجهرية. اسمعني بارك الله فضل. أنا أقول هذه الأقوال يجب الدراسة فيها على الأحوال والأوضاع، فالحالات تختلف، حالة المأمون مع الإمام تختلف، فمن دخل مع الإمام في أول الصلاة، نعم، فبإمكانه أن يقرأ، نعم. إنما هاب لو أن الإمام لم أن المأموم لم يدرك الإمام وهو قائم في القراءة وأدركه في الركوع، الحالات بتختلف. فلماذا إحنا عند الدراسة لا نجعل هذه الأقوال تنصرف إلى الأحوال المختلفة الواقعة والحادثة والحاصلة بين الإمام والمأموم؟ استمع استمع وأجب. نعم يا شيخنا إذا في سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الحبيب مصطفى. بارك الله في ضيفة العزيز شيخنا ومعلمنا وأستاذنا ودكتورنا الدكتور عبد الله شاكر. نتمنى من الله عز وجل أن نراه دوما على قناة الحافظ المباركة. وليه سؤال فضيلة الشيخ، يعني أنا لو دخلت الصلاة لو أدركت الصلاة قبل أن يركع الإمام بلحظات، فهل يعني أنا أصر على قراءة الفاتحة في هذا الوقت فهو يركع، فهل يجوز أن أركع أتبعه أم أصر على قراءة الفاتحة؟ شكرا. لا هو الآن خلاص أنت تتبع الإمام بارك الله فيك. لعموم الحديث إذا كبر فكبره وإذا ركع فاركع. أحسن الله. نعم تتبع الإمام أنت مطالب بهذا، ولذلك أنا أشرت إلى حالة المأموم تختلف. شيخنا الإمام أحمد بن حنبل قال ويستحب للمأموم أن يقرأ في سكتة الإمام. نعم. وقال إذا قرأ الإمام إذا قرأ المأموم وإذا قرأ الإمام ثم سكت ثم قرأ، لو هو لو في وسط الفاتحة يقطع يمص يعني على يقطع القراءة يمص للإمام. أيضا سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله ربنا يبارك حضرتك وياكم. كنت بسأل لو أنا مسافر وصليت المغرب والعشاء جمع، بس أنا أظن إن أنا هلحق العشاء في بني سويف، هل أصلي المغرب والعشاء جمع ولا لأ؟ هو لك ذلك، لكن لك ذلك اختارا لان الوقت مصب على القراءة خلف الامام. اخويا ياسر له سؤال. ماذا تقول في قول الامام الترمذي نقلا عن اغلب الصحابة او اكثر الصحابة والتابعين، وكذلك نقل البخاري في جزء القراءة عن ما لا احصي قال من اهل العلم من يقولون من الصحابة بقراءة الفاتحة خلف الامام؟ على بوجوبها يعني لأنه إنهم يقرؤون البخاري يرى وجوب القراءة، وأكثر على استقرائي أن أكثر الصحابة والتابعين على عدم القراءة في الصلاة الجهرية. نعم نعم وأكثرهم على هذا قول البخاري يعني والمدرسة الخاصة وهذا قول الصنعاني والشوكاني. نعم لكن هل هناك من صح حديث من كان له الإمام فقرات الإمام له قراءة؟ لم أقف على أحد شيخ. لم تقف على أحد صححة؟ كيف ذلك؟ عليه العمل. عليه العمل. نعم. الشيخ ناصر الدين الألباني. الذي عليه العمل. صححه في الإرواء. نعم. نعم. أنا أظن من العلماء الأوائل شيخ. نعم. هو طبعاً يشتت لما تعلمون الفقهاء يعني. نعم. أنا أظن من العلماء الأوائل. مع ضعف. مع ضعف. لعدم وجود يعني مستند غيره. نعم نعم نعم. شيخنا هذا الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صلى صلاة ذات يوم فقال أو إنكم تقرؤون؟ قالوا نعم. قالوا أو لعلي أنازع؟ قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. أنا أعلم أنه معلول وروي من طريقين هو معلول الزيادة خاصة إلا بأم القرآن معلول الزيادة عن الزهري نعم إسحاق عن الزهري وابن إسحاق والترمذي مع أنه حسن الحديث وهي فائدة تستفيدها حديثيا ابن إسحاق مع أنه حسن الحديث لكن ليس من أصحاب الزهري المشاهير أصحاب الزهري معمر يونس عقيل مالك ابن أخي الزهري هؤلاء الأسماء لم يذكروا هذه الزيادة ذكرها ابن إسحاق جئت للتقييد كل إسناده حسن لكن الأسباب لم يذكروها نعم شيخان عله الإمام الترمذي وقال طريق الزهري أصح وعله ابن عبد البر وقال هذا حديث مضطرب ولا يثبت في هذا الباب إلا حديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بدون ذكر الزيادة بدون ذكر الزيادة وإلا بلفظ الصحيح ووقفت على قول نقله بعض الإخوة من الشيخ الإسلام بن تيمية قال نقل عنه أن قال هذا حديث ضعيف على نفس الزيادة عن الإمام أحمد أنه ضعف هذه الزيادة الدكتور عبدالله يريد أن يسألك عن شيء تفضل يا شيخ اسألك عن أراء أصحاب المذاهب يعني هو سبحان الله هذا يدوسكم فعلا عن مذهب يعني تحقيق مذهب الحنابلة بالذات بالذات بالأحناف ثم بعد ذلك الإمام مالك والشافعي الإمام مالك يعني الحقيقة هو إمام دار الهجرة كما يقولون كان يأخذ بعمل الصحابة فلعلنا نستفيد بعمل أهل المدينة والزهري الزهري روي الحديث يرى عدم القراءة في الصلاة الجهرية اسمع كلام الدكتور عبد الله كلام واضح نعم يقول لك أطلب رأي الحنابلة في المسألة مسألة القراءة خلف الإمام هل رأيهم نقرأ في الجهرية أو لا نقرأ فالواضح نعم شيخ تعرف لا تعرف اعتذر نعم شيخ عدم القراءة في الصلاة الجهرية بينما تجد في السري ورواية عن الإمام أحمد إذا سكت الإمام فقط يستحب الإمام أحمد يعني قولان يعني في روايتان يعني لو روايتان بس لا مش كده هو بيقول اوضح الكلام عدم القراءة في الصلاة الجهرية بينما تجد في القراءة في السري ماشي وقال ويستحب إذا سكت الإمام يعني اضافه على الجهري ويستحب ولكن قيدها اذا ترك زمن اذا كان هناك ولو لم ترك شيخنا يقول اذا قرا الامام فتقطع يعني نذكر بعض الصحابه كان يرى ايضا القراءه ونعم سبل السلام يعني انه لعله يعني ضرب في صدر من كان يحدثه واعتقد العباره ما لم تذكرها مني انا ابي هريره في صحيح مسلم اقرا بها يا فارسي في سري ابو هريره فعل ذلك في صحيح مسلم كل الامام مالك رحمه الله كان يعني من يعني طيب يسال عن راي الامام مالك خلاص الامر عندنا قال من روايه يحيى قال الامر عندنا عدم القراءه في الصلاه الجهريه بينما تجب القراءة في الصلاة في الموطأ يعني يحيى ليس عن مالك يحيى يعني الآن الحنابلة والمالكية على رأي واحد وابن المنذر طيب والشافعية الشافعية في القديم كانوا يقولون بقول مالك وأحمد ولكن في الجديد وجوب القراءة في كل ركعة فقال بهذا القول أهل الزهر سواء سرية أو جهرية أي وأهل وشيخ الإسلام ابن تيمية اختار قول الجمهور اللي هو عدم القراءة اختار قول مالك وأحمد لا تدخل لنا شيء في شيء يعني نسأل أسئلة مركزة دكتور عبد الله الله يوفقه لخصها لك رأي الحنابلة رأي المالكية الشافعية بقي رأي الأحناف ما رأي الأحناف في القراءة خلف الإمام عدم القراءة مطلق في السرية أو في الجهرية عدم القراءة مطلق الأحناف أيوة نعم الأحناف عدم القراءة مطلقا لا في سرية ولا في جهرية ولا في جهرية ولا في جهرية ما رأيك في هذا القول بارك الله فيك في قول عدم القراءة هذه المسألة عدم القراءة ما رأيك في عدم القراءة في الجهرية والسرية بماذا يشغل المصلي في السرية يعني قد يعني يتمدى حتى المشاهدين يذكروا هذا نعم والله يا شيخنا إذا قرأ أفضل يعني أفضل أوجبية بس يعني في الصلاة في السرية أنا أذكر يعني بالذات يعني كراهة التحريم تفضل عند الأحناف كراهة التحريم نعم كراهة التحريم بلا مستند والقراءة ركن والفاتحة واجبة على أنها ثبتت بحديث ظني يا أخي محمد عبد الرحمن، ذكرت عرضا في ثنايا كلامك أن الإمام أحمد نقل الإجماع لأن قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نعم، في الصلاة، وزاد البعض كمجاهد في خطبة الجمعة أيضا، وابن عباس، يعني معنى كده أننا في في في عملي بذاكر، نعم، وهو القرآن يقرأ لا يجب علي أن أنا أستمع؟ لا يجب علي، لا يجب علي، نعم. الذي قال واتبع الحسن القرطبي فقط شيخنا وابن كثير والطبري يقولون يقولوا اختاروا قول ابن عباس اللي هو في الصلاة وخطبة الجمعة، يعني الآن، نعم، يمكن أن أسمع قارئ أن يقرأ القرآن وأنا أنكب على عملي، نعم، لأن الآية إذا قرأ القرآن في السماء له صوته في الصلاة، كده مضبوط؟ نعم. رأي الجمهور؟ نعم. تدعي أنت الإجماع؟ نعم، اللي هو رأي الجمهور أنها في الصلاة، نعم، تدعي الإجماع، نعم، نقل راجع عنه، لا لا تراجع، نقله مدامة الإجماع على الإجماع، نعم، ونقل برضو شيخنا نقل أيضا برضو، نعم، برضو هذه ما كلمة فلاحة البلد عندك، عندنا أيضا أيضا يا شيخ، نعم، أيضا يا شيخنا نقل اليمنيين سيضحكون علينا يقول لك برضو البتاع والحاجات المصرية نظف اللغة شوي، تفضل. هناك إشكال ذكره أورده الإمام البخاري في جزء القراءة، وهو أن الأحناف أو غيرهم ممن يرون قال كيف تجيزون الثناء على الله أو الدعاء أو الاستغفار أو إذا ذكر آية عذاب استعار وهو تطوع، ولا تجيزون الواجب، ولا توجبون الواجب، عن الواجب الذي هو قراءة الفاتحة تسقطونها وتجيزون له أن يثني على الله. يعني يقول إن الرسول عليه السلام لما كان يقرأ قرآنا في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة سأل بآية عذاب تعوذ، نحن يقولون بذلك، يقول كيف تجاوزون هذا وتبطلون قراءة صلاة من قرأ بالفاتحة، يعني هو يعني تكرهون هذا التحريم، نعم نعم نعم. ونقل الإمام أحمد شيخنا الإجماع قال إجماع ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام، الشيخ عبد الله، ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام أن إذا قرأ إذا لم يقرأ المأموم خلف الإمام لا تبطل صلاة. ليس هذا يا أخي محمد، نعم رحمن، سكتنا عنك في الأول فكررتها، ليس معنى أن الصلاة لا تبطل أنه يكفي من الإثم، نعم، قد يأثم والصلاة تصح، نعم، فلا تشوش بها على القائلين بالوجوب، نعم نعم، تفضل. المسألة خلافية يعني لا تقطع يعني كده، يعني تبان رأيا أنت ولكن دع مساحة للقول الآخر. يعني الآن إجمال القول الجمهور يقولون بالسكوت في الصلاة الجهرية وبالقراءة في الصلاة السرية، نعم، كده مضبوط، نعم، باستثناء الأحناف وباستثناء المدرسة، نعم، التي هي البخاري ابن حزم من ابن سبل السلام القريبة إلى الله، القريبة إلى أهل الله، القريبة إلى أهل الله. عن ابن عمر شيخنا وعن علي بن أبي طالب وصح عن عدد كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نفس السلام. زيادة في صحيح مسلم إنما جعل الإمام ليتم به إذا كبر فكبره وإذا ركع فركعه كما شرح الدكتور عبد الله، في النهاية زيادة إذا قرأ فأنصته، أريد تحريرها بعد السماع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال حضرتك شيخنا؟ الحمد لله، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا يعني سعيدكم في ميزان الحسنات رب العالمين. وإياكم. يعني والله أنا سعيد جدا جدا بوجود الدكتور عبد الله شكر مع حضرتك اليوم على قناة الحاصل. الحمد لله. وده شيء يعني فخر لينا أن الدكتور يتحرك في كل القنوات وينفع الله عز وجل به. الله. أتمنى يعني أن احنا نشوف الدكتور باستمرار على الحافظ يعني. فالدكتور يعني لا يحرم الناس من علمه بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هذا رجاء من فضيلتك، يعني أشفع عند فضيلتك أن يكون الدكتور يعني درس ثابت على القناة إن شاء الله من بإذن الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. والله لما أخبروني فقلت شيخ أنا اليوم يعني الآن في المستشفى مع والدتي تعبانة، أدعو الله لها بالشفاء إن شاء الله تعالى. لكن لما أخبرت قلت إن شاء الله تعالى يعني عسى الله عز وجل يعني بمداخلتي هذه يعني أشكر فضيلتك وفضيلة الدكتور عبد الله شاكر والإخوة الحضور واستغل هذه الفرصة أن تدعو الله عز وجل لها بالشفاء. الله يعافيك يا استاذ، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. زيادة إذا قرأ فانصيته في حديث أبي موسى الأشعري صحيح مسلم. نعم شكرا. إنما جواز الزمن يهتم في زيادة في مسلم إذا قرأ فانصيته. نعم معلّى شيخان. من علّها؟ الإمام الدغفي. وقال وخالف أصحاب قتادة إبراهيم التيمي رحمه الله، خالف ولم يذكرها أحد من أصحاب قتادة إلا إبراهيم. قول شيخ الإسلام تيمية في المسألة عموما، لا قول الجمهور عدم القراءة في الصلاة الجهرية بينما تجد القراءة في الصلاة السرية، ويستحب لا ويستحب. إجمالا يا أخي عبد الرحمن، السؤال تجيب لي بسرعة لأن الإخوة يشيرون إلى دخول وقت الصلاة، بارك الله فيك. هل هناك ارتباط بين إدراكي الإمام راكعا وبين القراءة؟ يعني هب أنني أدركت الإمام راكعا، نعم آتي بركعة جديدة؟ لا يا شيخ، يعني اسأل أبي بكر. طيب يعني البخاري الذي قال بوجوب القراءة، نعم بوجوب القراءة، ما القول عنده إذا أنا أدركت الإمام راكعا؟ عند الإمام البخاري؟ نعم قال تعيد أقول قال كده، ولا انت يعني فهمت من تصرفه؟ لا انت لازم تراجع المسألة. نعم نعم تراجع المسألة. تفضل يا شيخ ناس. لا لا يتسارع يعني يريح المسألة، يعني ربما في جزء نحتاج الإجابة عليه. مسألة لو أدرك يعني هذا الإمام البخاري وأنت يمكن ربما لم تحقق قوله، ماذا يعني يرى غيره؟ لنعرف أن بعض الفقهاء كالظاهرية يقولون أيضا يعيد الركعة، يعني الظاهرية يقولون بهذا، ولكن الجمهور على أن من أدرك الإمام راكعا فتحتسب له ركعة. هل في دليل صريح على هذا؟ لا لا نسأل فيه. الحديث الشهير في الصحيح. أيوه يعني أسمع وماذا بالصلاة؟ يقول إن أبا بكر فأدرك النبي راكعًا فقال له الرسول جزاك الله خيرًا. أصل هو يعني يدفع، أنا قلت له صريح أنا أعرف هذا الدليل. نعم. على أساس أن البعض يعني تعرف الفقهاء بيكون لهم تأويلات في فقه الحديث وفهمه، ولا تعد يعني إلى هذا العمل مثلا بأنه لا يجزئ مثلا، أو لا تعد إلى يعني يسأل الدكتور عبد الله هل صح حديث من أدرك الإمام ركعًا كتبت له ركعة؟ لا أعلم ذلك. لا تعلم. إخواني يشيرون إلى دخول وقت الصلاة الأذان، فجزاكم الله خيرا فيك. شكرا وبارك الله فيكم، وإلى رفع الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فمواصلة لمجلس البحث الفقهي، فضيلة الأخ الدكتور عبد الله وفقه الله تعالى يوجه أسئلة للأخ عبد الرحمن القاضي في باقي المسائل المتعلقة بالبحث. يا إن شاء الله أسئلة سهلة يا أخ عبد الرحمن، بارك الله فيك. هل الذي لا يقرأ خلف الإمام صلاته باطلة؟ على أساس أن أنت طبعا هذا على قولك، ونحن نريد الأقوال يعني قول غيرك فيها أيضا. نقل الإمام أحمد الإجماع أن الذي لا يقرأ خلف الإمام، ما سمعنا أحد من أهل الإسلام أنه قال باطل. طيب أحسنت جزاك الله خيرا. خداش باطل. إذا ترك المأموم القراءة في الصلاة السرية ناسيا فهل عليه شيء؟ لا عليه شيء. لا عليه شيء. أيضا يعني على ما ذهبت إليه أو على ما ذهب إليه الأحناف بأن القراءة يعني عدم القراءة. عدم القراءة. نعم. طيب من قال بوجوب القراءة؟ ما قوله في ما قولك فيه؟ خاصة في الصلاة السرية. يعني البخاري مثلا يقول بوجوب القراءة. ما الذي عند البخاري في الرجل الذي ينسى؟ ينسى. نعم. نعم. يعني المقصود يا شيخنا أن الذي لا يقرأ في الصلاة السرية صلاة صحيحة، هذا الإجماع عقد على ذلك؟ لا لا لا أقول المأموم ترك الصلاة القراءة نسيئة عندما البخاري يقول بوجوب القراءة. فالسؤال الدكتور عبد الله، على رأي البخاري ما قول البخاري في من نسي أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة؟ البخاري والشافعي قال البخاري والشافعي قالوا بوجوب القراءة. نقول نسي القراءة حكم الصلاة إيه؟ الواجب عند الشافعي يحملها على لا تتكلم إلا بعلم. رجاء يعني يحمل عنه الإمام، بس لا أعلم عن الشيء، لا أعلم يعني هل يأتي بركعة خميسة بعد أن يسلم الإمام ولا تسقط عنه على عالم أنها ليست واجبة مثلا كما تقول عند هذا يعني السؤال واضح الشيخ. يا شيخ أنا أمتصل بالمنظر الشافة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيخنا لا أعلم. طبعا عندنا ليس عندنا مشاكل لأننا قلب وجوب القراءة على مشاكل عندنا، لكن نسألك عن الرأي القائل بوجوب القراءة خلف الإمام، ما حكم من نسي القراءة عندهم؟ أنا واقف مأموم والإمام يصلي بالناس الظهر، نسيت أن أقرأ الفاتحة، سلم الإمام، هل أتي بركعة جديدة وسلم معه؟ سلم عند القائلين بوجوب القراءة. طيب أظن كده أجل الجواب. قد يتوجه شكل لكن هو يرى هنا الحمد لله الحمد لله يتوجه هنا الصحة مع الإثم يعني للقائلين بالوجوب. لكن أيضا أو بالنقص نريد أقول علماء شفت هو طلع دروس. بارك الله فيك يا ياسر. يعيد ركعة لا بد أتي بركعة عند الشافعية في القديم؟ لا حتى في الجديد، في الجديد المذهب الجديد هو المعتمد، المذهب القديم ليس قولا عند الشافعية إلا فيما الشافعية اتفقوا عليه وهي قليلة جدا. خلف الإمام ولا منفردا؟ منفردا أو خلف الإمام عند الشافعي لابد أن يأتي، ومن صلى ولم يأتي بالفاتحة عمدا أو نسيانا فلابد أن يأتي بركعة. تفضل. أنت لك تعلق بالسورة بعد الفاتحة ولا؟ نعم أنت في قراءة الفاتحة فقط. علاقة تعلق بالبسملة والجهر بها والإسراء؟ لا يا شيخ. نعم فضل. بسملة حكم مستقل يعني. نعم بسملة بحث مستقل. أيوة طيب القراءة أيوة. القراءة هل أقرأ البسملة أو لا أقرأها؟ طيب أنا جئت والإمام في قراءة نصف الفاتحة والإمام سألك عنك معه. نعم شيخنا قرأت نصف الفاتحة وركع الإمام، أركع معه أو أكمل فاتحة الكتاب؟ تركع معه. أركع رأي من؟ إنما جوال الإمام فإذا كبر فكبر. أنا لم أسألك عن الدليل، في فرق بين أقول لك ما الدليل وفرق بين أقول لك رأي من؟ هو قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. شفت الدكتور عبد الله جاء الله في مجلسي بارك لك. تفضل يا شيخ. بالنسبة لهذا كلمة بالنسبة دخلتم فيها كالمصريين من كل بالنسبة كلمة لا معنى لها، وأنت يا من دخلت بالنسبة أيضا يعني الشافعية إذا كان يعني كان يقرأ عند في سورة الفاتحة وتشاغل بما ليس هو ضروري هنا مشكلة عنده، أما إذا كان يعني دخل في الفاتحة لكن سبق الإمام يتركها وتسقط عنه مثل هذا، وكذلك مثل الشايب الكبير الذي لا يصل إلى القيام إلا وقد ركع تسقط عن الفاتحة عند في المذهب الشافعي كذلك. هو كلام الدكتور عبد الله الإشارة إلى الأحوال. الإشارة إلى الأحوال. نعم يا أخ عبد الرحمن. فضل الدكتور عبد الله لك السؤال توجهه إليك. خلاص مكتفي يعني هذا خلاص سألناه نفس الشيء كنت مشق عليك. ملخص يعني ما ورد في جزئية بس أحب أسألك عن سند أثر أن أبا هريرة كان يرى أن الإمام إذا قرأ وأنا أقرأ رأي أبي هريرة أنني أقرأ فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت كمأموم الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم قلت بعده الرحمن الرحيم، هل هذا ثبت عن أبي هريرة؟ يعني أقرأ آية وراء الإمام ثم أبادره عند ولا الضالين آمين. الذي سبق شيخنا هل هذا ورد عن أبي هريرة عندك أو لم تقف عليه؟ لم سجلها في الملاحظات عليك. نعم أذكر في مسلم أنه قال اقرأ بها في سرك. نعم عن أبي هريرة. هذا قول وهو رأي آخر موجود عن أبي هريرة أن كيفية القراءة كيفية القراءة هل أقرأ بعد أن ينتهي من الفاتحة أو أقرأ أثناء قراءته الفاتحة أو ماذا أصنع يعني بين سكتات الإمام؟ ورد رأي آخر أنا رأي شاذا أن تقول هو الإمام يقول بسم الله الحمد لله رب العالمين أنا أقول هذا قال الرحمن الرحيم، أنا أقول الرحمن الرحيم رأي عن أبي هريرة لكن ليس عليه العمل. نعم يا شيخ حسان، تريد أن تقول شيئا؟ يعني ملخص ما ورد في المسألة من أدلة مرفوعة وأثار في كتاب الله. نعم إجمالا. نعم شيخ. والراجح فيها المسألة إجمالا ليس تفصيلا. إجمالا. أي نعم. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة قواعد. القول الأول عدم القراءة مطلقا في السرية والسرية، في السرية أو في الجهرية والسرية. أذكر أقوال النبي واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترى. واستدل ببعض أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن جابر، كجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وابن عمر قالوا لا تقرأوا خلف الإمام في شيء من الصلوات، وصح عن محمد بن سيرين وأنه قال يكفيك قراءة الإمام. القول الثاني عدم القراءة في الصلاة الجهرية بينما تجب القراءة في الصلاة السرية، وقال بهذا القول الإمام مالك جمهور العلماء. واستدلوا بقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن قدام عن الإمام أحمد قال ما سمعنا أحد من أهل الإسلام يقول أن الإمام إذا قرأ لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. بس يعني هذا قول يعني محل لأن يعني أنا أتكلم في الإجزاء من عدم قد تجزئ مع النقص. نعم نعم بباب فصلاته مثل خلال نعم وصفة ألا يعرض هذا ما مروي عن الشافعية أنه يقول بالإعادة عرض الإجماع بس يقول بالإتيان بركعة لكن تحرير القول بالإعادة لأنه أولا أن الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد كتلخيص المسألة يرى جمهور العلماء أن الإمام يسكت إذا قرأ إمامه في الصلاة الجهرية، مستدلين بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وبأن المنقول عن الجماهير لا أقول إجماعا أنه إذا تركت الفاتحة تركها المأموم في الجهرية لا تبطل صلاته. ويرى فريق من العلم كالبخاري وابن حزم والشوكاني والصنعاني وأضرابهم أنه يجب أن تقرأ الفاتحة سرية وجهرية لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا إجمالي القول والحمد لله رب العالمين، ونستجيب بهذا القدر لعذر عارض إن شاء الله تعالى، ونواصل بعد مناقشة المسألة مع أخي الشيخ حسان. فكان يفترض أن يأتي ببحث القراءة كلها ليس الفاتحة فقط، إنما القراءة كلها في الصلوات، وهذا مبحث متسع في درس قادم إن شاء الله تعالى. وأتوجه بشكر الله سبحانه وتعالى ثم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر وفقه الله لكل خير على تشريفه لنا، وأشكر إخواني محمد القاضي عبد الرحمن القاضي وحسان والأخ ياسر العدروس الذي شرفنا الله به في هذه الليلة، وإخواني أصحاب القناة والعاملين فيها. ويتفضل أخي الدكتور عبد الله بختام المجلس وفقه الله لكل خير. جزاكم الله خير. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فلقد انشرح صدر مثل هذه الجلسة العلمية الطيبة المباركة، وأنني أدعو طلبة العلم إلى أن يبحثوا هذه المسائل وأن يوفقوا إلى درسها وتحصيلها ثم بيانها لعموم الأمة، لعل الله عز وجل ينفعنا بالاتباع لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.